الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين. قال باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في النشرة، أي ما جاء في شأن النشرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنشرة هي حل السحر عن المسحور، من أصيب بسحر فحل السحر عنه يسمى نشرة، وهو مأخوذ من نشر الشيء أي فرقه، وسميت نشرة لأن فيها فكا وإزالة وحلا للسحر الذي خامر المسحور وأصابه. فالنشرة هي حل السحر عن المسحور. ما حكم ذلك؟ ما حكم حل السحر عن المسحور؟ أهو جائز أو غير جائز؟ أهو مشروع أو ممنوع؟ هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله هنا لبيان حكم النشرة، وقد جاء هذا الباب مناسبا في موضعه هذا، لأن الباب الذي قبله أو البابين اللذين قبله كان في بيان السحر وحقيقة السحر وحكم السحر، وأن السحر له حقيقة وله وجود وله تأثير أيضا. ولهذا أمرنا في القرآن بالتعوذ من شر النفاثات في العقد، فالسحر منه ما له حقيقة وله تأثير في الإنسان، ولربما أثر فرقة بين الزوجين كما قال الله تبارك وتعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فله تأثير. ولما بين المصنف رحمه الله فيما مضى حكم السحر وحقيقته وأن له تأثيرا في المسحور بإذن الله تبارك وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذنه الكوني القدري لا إذنه الشرعي الديني. السحر محرم، حرمه الله عز وجل، وهو محرم في شرائع جميع الأنبياء، الأنبياء كلهم متفقون على تحريمه، والساحر لا يفلح حيث أتى. والسحر محرم في شرائع الأنبياء كلهم. لما بين المصنف حرمة السحر وخطره وضرره على الساحر، وأيضا تكلم رحمه الله عن حرمة اتيان الساحر والكاهن والعراف، وحذر من ذلك وساق من الأدلة والبراهين ما يدل على ما ترجم له رحمه الله. لما بين ذلك عقد هذه الترجمة بعنوان باب ما جاء في النشرة، أي إذا أصيب إنسان بسحر وابتلي بمن سحره وأضر به السحر ماذا يفعل؟ كيف يعالج هذا السحر؟